الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك عن الخمر، الخمر هو ماء العنب الذي غلى واشتد وقذف بالزبد، يعني ترك حتى أخذ يفور دون أن تقربه النار. وما خمر العقل من غيره أيضا فهو في حكمه. هذا بالنسبة للخمر، فكل شيء خمر العقل وأسكره فهو يأخذ حكم الخمر مثل الحشيش وغيره. والميسر قمار العرب بالأزلام، كانوا يتقامرون بها على لحم البعير، ومن كسب يوزع ما يأخذه على فقراء الحي. وكانت الأزلام قطعا من الخشب، وللمقامرة بها طريقة معينة ذكرها العلماء في كتبهم. قال جماعة من السلف: كل شيء فيه قمار، أي أخذه مال باللعب بأن يأخذ الغالب من المغلوب من نرد أو شطرنج أو غيرهما، فهو الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والبيض. أي شيء مسابقة يقال فيها الذي يغلب يأخذ مال المغلوب هذا قمار. يعني مثلا لو أن ناسا يلعبون بالكرة وقالوا ندفع مبلغ وهذا مبلغ والذي يغلب يأخذ الأموال كلها، هذا أكل لمال الناس بالباطل وهو قمار، حتى لعب الصبيان. قل فيهما إثم كبير، يعني الخمر والميسر فيهما إثم كبير. فإثم الخمر ما يصدر عن فاسد العقل من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وتعطيل الصلوات وترك سائر ما يجب عليه، هذا بالنسبة لإثم الخمر. وإثم الميسر الفقر وذهاب المال والعداوة وإيحاش الصدور. وأما منافع الخمر ففيها ربح التجارة وما يصدر عنها من الطرب والنشاط وقوة القلب وإصلاح المعدة. ومنافع الميسر نفع الفقراء، هذا نفع، ولكن لو قست المنافع بالمفاسد وجدت الإثم والمفاسد أكثر، لذلك قال تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما، لأنه لا خير يساوي فساد العقل الحاصل بالخمر، ولا خير في الميسر يساوي ما فيه من المخاطرة بالمال والتعرض للفقر واستجلاب العداوات بين المؤمنين المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحرم. فالله تبارك وتعالى حرم الخمر والميسر لأن إثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، هو ما فضل عن نفقة العيال، يعني ما يفضل عن نفقة أولادي وبيتي ماذا أنفقه وأين أنفقه. وقيل إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة المفروضة، يعني هم يسألون ماذا ينفقون، فأنزل الله تبارك وتعالى نسخا لهذه الآية بأن المفروض عليكم في زكاتكم نسبة معينة سنوية في جميع المال على حسب المال الموجود عند الإنسان. قال تعالى: لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي أن الله تعالى يبين لكم الحرام والحلال لعلكم تتفكرون في الحكمة من ذلك فتنتهون عما حرم الله وتأتون ما أحل الله عز وجل في الدنيا والآخرة. تتفكروا في الدنيا فتحبسون من أموالكم ما تصلحون به معايش دنياكم وتنفقون الباقي في الوجوه المقربة إلى الآخرة. وكذلك تتفكروا في الآخرة فترغبون عن العاجلة إلى الآجلة، ترغبون عن الدنيا إلى الآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أي خير من تركه، يعني خير من تركه، أن تترك لهم خير وأن تعطيهم خير أفضل من أن تترك ذلك. وإن تخالطوهم يكون لأحد اليتامى المال، ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري فيجعله مع نفقة أهله، وهذا ما قد تقع فيه الزيادة والنقصان، فدلت هذه الآية على الرخصة في ذلك. وكانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهم يكفل يتيما وله مال فكان يفصل طعامه وشرابه، فكان إذا فضل شيء من طعام اليتيم هذا ما كان يأكله وكان يفسد، فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني مانع أن تقدر طعام اليتيم هذا في اليوم أو الأسبوع أو الشهر ثم تخالطه بمالك وطعام أولادك، وما حصل من زيادة أو نقص ممكن يأكل أقل مما فرضت له وممكن يأكل زيادة، فعفى الله تعالى عن الزيادة وعن النقصان لأن هذا يشق الاحتراز منه جدا. ثم قال تعالى عن ذلك فإخوانكم، أي فذلك جائز، فهم إخوانكم في الدين، والله يعلم المفسد من المصلح. هذا تحذير للأولياء، أي أن الله تعالى يعلم من يتعمد أكل مال اليتيم ومن يتحرج منه ويتقيه ولا يقصر عن إصلاحه. من أكل مال اليتيم فقد بين الله تعالى عاقبته، إنما يكون في بطونهم نارا، ومن أصلحه فإن الله تعالى يجزيه خيرا، والله يعني مسلم المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولكنه يسر عليكم ووسع، لو شاء الله لشدد عليكم ولضيق عليكم، ولكن الله تعالى من رحمته وسع عليكم فأذن لكم بمخالطتهم فاتقوا إفساد أموالهم. لأعنتكم يعني شدد عليكم وضيق عليكم، ولكن الله تعالى من رحمته أنه وسع عليكم سبحانه وتعالى. إن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلب، حكيم يضع الشيء في موضعه تبارك وتعالى. ثم قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. المشركات الوثنيات يعني، ومثلهن سائر النساء الكافرات، هؤلاء النساء حرم الله تعالى على المسلمين أن يتزوجوهن. المرأة المشركة تعبد الأصنام مثلا، وثنية أو كافرة بالله تعالى ليس لها كتاب، فإنه يحرم نكاحها. أما اليهوديات والنصرانيات فيجوز للمسلم التزوج منهن كما سيأتي في سورة المائدة إن شاء الله تعالى في الآية رقم 5. ولأمة مؤمنة، أي ولأن يتزوج أحدكم مملوكة مسلمة خير له من أن يتزوج حرة كافرة. طبعا ممكن المرأة الكافرة تؤثر عليه، ممكن تغويه ترده عن دينه، فأمة مسلمة خير من حرة كافرة. ولو أعجبتكم المشركة من جهة كونها ذات جمال مثلا أو مال أو شرف، فإن الفقيرة والأمة أفضل من الكافرة حتى لو غنية. ثم قال تعالى ولا تنكحوا المشركين، أي لا تزوجوا المشركين بالمؤمنات حتى يؤمنوا، أي حتى يكون هناك إيمان منهم يدخل في الإسلام ويؤمن بالله تبارك وتعالى. وقد أجمعت الأمة على أن المشرك لا يجوز له أن يطأ المؤمنة بوجه من الوجوه، لا بزواج ولا بملك يمين لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام، هذا تنقص في الإسلام، بخلاف المضلين الذين يفتون في هذه الأيام، يفتون بجواز زواج المرأة المسلمة من الكافر، لا يجوز أبدا المرأة المسلمة أن تزوج لا نصراني ولا يهودي ولا وثني ولا أي أحد إلا ملة الإسلام. إنما يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية أو كتابية، لماذا؟ لأن الرجل قوام على المرأة، ممكن يؤثر في المرأة، ممكن يردها عن دينها وتسلم، أما المرأة فهي أسيرة عند الرجل. فحرم الله عز وجل زواج المؤمنة المسلمة من أي رجل إلا إذا كان مسلما. قال الله تبارك وتعالى: أولئك يدعون إلى النار، إشارة إلى المشركين والمشركات، يدعون إلى النار بماذا؟ بعشرتهم وأقوالهم وأفعالهم، أي إلى الأعمال الموجبة للنار. فكان في مصاهرتهم ومعاشرتهم ومصاحبتهم من الخطر العظيم على من تزوج منهم وعلى ولده كذلك. إذا أنجب من هذه المرأة يتأثر بأمه، ما لا يجوز للمؤمن أن يتعرضوا له ويدخلوا فيه. فالذي يتزوج امرأة مشركة فقد عرض نفسه وأولاده إلى ما يوجب النار، نسأل الله العافية. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي وتزويج المؤمن الصالح والمؤمنة الصالحة يدعو إلى الجنة بعشرته وقوله وفعله، لأن المؤمن والمؤمنة لا يدعوان إلى النار ولا يدعوان إلى الكفر بالله عز وجل. قال عز وجل: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي هذه آيات بينها الله عز وجل للناس في تبيين الحرام والحلال لعلهم يتعظون ويفعلون ما يأمرهم الله تبارك وتعالى به. ويسألونك عن المحيض، المحيض هنا اللي هو الحيض، قل هو أذى، كناية عن القذر والضار الذي يقع في هذا الحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض، أي فاجتنبوهن في زمان الحيض. والمراد من هذا الاعتزال هو ترك المجامعة، لا ترك المجالسة أو الملامسة، فإن ذلك جائز. ويجوز كذلك الاستمتاع بالمرأة بما عدا الفرج أو بما فوق الإزار، كما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك. المحرم فقط أن يأتيها ويجامعها في موضع الولد. قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي لا تقربوا النساء بالجماع حتى ينقطع حيضهن ويغتسلن. فإذا اطهرنا، أي إذا اغتسلنا بالماء، فلا يحل إتيان الحائض حتى ينقطع حيضها وتغتسل بالماء، ويقوم التيمم مقام الماء عند عدمه، يعني إذا اغتسلت أو إذا عدمت الماء ممكن تتيمم. فأتوهن من حيث أمركم الله، أي يجامعونهن في المأتى، يعني في مكان الإتيان الذي أباحه الله عز وجل وهو القبل. وقيل من قبل الحلال لا من قبل الزنا والحرام، أي فأتوا النساء بالحلال بالزواج أو ملك اليمين، لا تأتوا النساء بالزنا والحرام. إن الله يحب التوابين، المراد بالتوابين هنا أي التائبون من الذنوب. ويحب المتطهرين، أي المتطهرون من الجنابة والأحداث والمتباعدون عن الأنجاس. فالله تبارك وتعالى يحب التطهر. نساؤكم حرث لكم، أي إنهن مزدرع الذرية، يعني النساء مزدرع الذرية، يعني المكان الذي يخرج منه الذرية، كما أن الحرث مزدرع النبات. أنا شئتم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي من أي جهة شئتم، من خلف وقدام وهي باركة أو مستلقية أو مضطجعة، إذا كان كل ذلك في موضع الحرث. أما إتيان المرأة في دبورها فهذا محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبورها. ويحرم كذلك أن يأتيها وهي حائض وهي نفساء. قال الله تبارك وتعالى: وقدموا لأنفسكم، أي قدموا خيرا تجدوه عند الله. واتقوا الله، أي اتقوا الله تعالى أن تقعوا في شيء من المحرمات، واعلموا أنكم ملاقوه. هذا مبالغة في التحذير، الله تعالى يحذركم أن تأتوا ما حرم عليكم، لأنكم سوف تلاقون الله تبارك وتعالى فيجازيكم على أعمالكم. ولكن قال تعالى: وبشر المؤمنين الذين آمنوا بالله تعالى ورسوله وآمنوا بالدار الآخرة وما أنزل الله تبارك وتعالى، فامتنعوا عما حرم الله تعالى عليهم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي إذا حلفتم على مقاطعة ذوي أرحامكم أو حلفتم ألا تتصدقوا أو ألا تصلحوا بين متخاصمين، فتجعلوا يمينكم بالله مانعة لكم من فعل البر، بل كفروا عن أيمانكم واصنعوا الخير. يعني لا تقل أنا حلفت لن أفعل هذا الخير، افعل، تقول أنا حلفت، لا تجعل يمين الله مانعا لك من فعل الخير. أن تبروا أي أن تفعلوا الخير. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفيهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. تحللتها يعني كفرت عن يميني، أخرجت كفارة يعني. إن الله سميع، والله سميع عليم، سميع لأقوالكم ومنها الحلفان الحلف، عليم بما في قلوبكم من عقد اليمين أو غيره. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في اليمين هو قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريد له، وكذا في الهزل والمزاح فهذا لا إثم فيه ولا حنث ولا كفارة، لأنه ليس بيمين حقيقة، إنما اليمين وكفارته على من عقد وكسى بقلبه وعقد اليمين. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي إنه يؤاخذكم بالأيمان التي تحلفونها قاصدين عقد اليمين، ففيها الكفارة إن حنثتم. والله غفور حليم، أي غفور، حيث لم يؤاخذكم بما تقولونه بألسنتكم من دون عمد وقصد، غفر الله لكم ما تقول بألسنتكم دون أن يعقد القلب عليه، وجعلكم سبيلا في حنث اليمين والكفارة. حليم لا يعاجل بالعقوبة سبحانه وتعالى. للذين يؤلون من نسائهم، الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته، هو ذا الإيلاء، يقول والله لا أجامع امرأتي، هذا اسمه إيلاء، سواء أطلق أو قيد ذلك بأكثر من 4 أشهر. فإذا قال والله لا أجامع امرأتي شهرا أو 5 أيام أو 2 أو 3 أو 4، هذا اسم إيلاء، يعني حلف ألا يأتي امرأته، ولا شيء عليه قبل تمام 4 أشهر، يعني أقصى يمين الإيلاء 4 أشهر، فإن تعدى 4 أشهر فإن طالبته المرأة وقفه القاضي فإما أن يفي أو يطلق، فإن أبى طلق عليه القاضي بطلب المرأة. بعد 4 أشهر إما أن تأتي امرأتك وأن تجامعها وإما أن تطلق. قال الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا، يعني فإن رجعوا عن اليمين المذكورة إلى بقاء الزوجية والحرص على البيت واستمرار الزوجية في النكاح، غفر الله لهم وعلى من خالف يمينه كفارة يمين للآية السابقة. والفيء هو الجماع لمن لا عذر له، إذا فاء الرجل عن يمين الإلاء يرجع فيجامع امرأته ويكفر عن يمينه، يخرج كفارة يمين يعني كفارة الإلاء، فإن الله غفور رحيم له. وإن عزموا الطلاق خلاص بعد 4 أشهر التي حلف فيها، قال لا أنا لن أجامع امرأتي وسأطلقها، فإن الله سميع عليم، يعني فإن أبى الطلاق طلق عليه القاضي، يعني القاضي أمره أن يطلق رفعا للضرر عن المرأة، ولا تجب كفارة لأنه لم يحنث في يمينه، فإن طلق ليس عليه كفار. فالذي يحلف ويعني يؤلون من نسائهم إما أن يفيء ويرجع وإما أن يطلق وليس عليه كفار. قال عز وجل: والمطلقات يتربصن، التربص والانتظار، يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني المرأة إذا طلقت وكانت من ذوات الحيض تنتظر 3 حيضات وما بينهن من الأطهار، تحيض مرة والثانية والثالثة هذه عدتها، فإذا حاض 3 مرات انقاط عدتها فتنكح زوجا غير الذي طلقها. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني لا يحل للمرأة أن تخفي وتكتم الحيض من أجل أن تتزوج، أو تخفي الحمل وتقول أنا لست بحامل حتى تتزوج. لماذا؟ لأن المرأة إذا كانت حاملا ممن طلقها سوف تنتظر 9 أشهر، فتقول أنا يعني يطول علي هذه المدة فأنا لست بحامل، فتنجح زوجا غيره وهي حامل من زوجها الذي طلقها فتختلط الأنساب. فحرم الله تعالى على المرأة أن تكتم، لأنها الوحيدة تعلم ذلك، تعلم أنها حامل وتعلم أنها حائض، فحرم الله عليها أن تكتم حيضها أو تكتم حملها حتى تزوج زوجا غير الذي طلقها. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، فيه وعيد شديد للكاتمات الحيض والحمل، ومن كتم ذلك منهن لم تستحق اسم الإيمان المطلق. وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن، أي برجعتهن في ذلك، أي في مدة العدة، يعني إذا العدة لم تنقضي الزوج يراجع زوجته، هذا يسمى طلاق رجعي، فيراجعها ما لم تكن الطلقة الثالثة. فإن انقضت مدة العدة ولم يراجعها فيها فهي أحق بنفسها تزوج زوجا غيره، إن أرادوا إصلاحا بالمراجعة، فإن قصد الإضرار بها فهي محرمة، يعني يحرم الإضرار بالمرأة ويعلقها، يحرم عليه. قال الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فيحسن الرجل عشرة المرأة وتحسن هي كذلك عشرته، وللرجال عليهن درجة، أي الرجال لهم منزلة ليست للنساء، وهو قيامه عليها في الإنفاق وكونه من أهل الجهاد والتدبير والقوة، أي عليها أن تطيعه فيما يأمرها به وما يطلبه منها في شؤون البيت والأسرة وفي خاصة نفسها مما لا معصية فيه لله تعالى. وفي هذه الآية دليل على أن المرأة مصدقة إذا أخبرت بانتهاء عدتها بالأقراء حيث يمكن، فإذا قالت انتهت عدتي تصدق في ذلك. لماذا؟ لأنها الوحيدة التي يعلم هذا من قبلها ومؤتمن على ذلك، لذلك الله تعالى حذرها أن تكتم مواعيد الحيض والحمل. ثم قال عز وجل والله عزيز حكيم، أي أيتها المرأة إذا كتمت ما عندك من أمر الحيض والحمل فإن الله عز وجل قادر عليك، والله تعالى حكيم في وضع الأحكام في أماكنها ومواضعها. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان، أي الطلقة الأولى ممكن يراجعها والطلقة الثانية يراجعها، إذ لا رجعة بعد الثالثة، مرة بعد مرة، وبعد كل مرة من مرتي الطلاق هاتين إما إمساك وهو الرجعة بمعروف بحسن العشرة يعني وأداء الحقوق، أو تسريح بإحسان، أي أن يترك مراجعتها حتى انتهاء عدتها ويسرحها إلى بيت أهلها بطيب من القول ويعطيها المتعة وهي هدية أو مال، إن طلقها يعطيها حقوقها، إذا لم يكن يراجعها وطلقها يعطيها حقوقها، والمرأة لها حقوق في هذه الأيام يجب عليه كزوج أن يعطيها حقها إذا أراد أن يطلقها. قال الله تبارك وتعالى أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، أي لا يحل للأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من المهر أو غيره شيئا على وجه المضارة لهن، فيساومها على مهرها، بل يتقي الله ويعطيها مهرها ويعطيها متعتها ونفقتها، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. يعني إذا كانت المرأة هي الكارهة، هي التي لا تريد أن تعيش مع الرجل هو يريد أن يعيش معها ويريد أن يكمل حياته معها، وهي لا تحبه وتكرهه، ممكن تفتدي وتقول لا أريد مهرا ولا حقوقا، أهم شيء أن يطلقني، فهذا يسمى خلعا، يسمى خلعا. فإن خفتم، الخطاب فيه للأئمة والحكام والمتوسطين بين الزوجين للإصلاح، يعني ألا يقيم حدود الله، يعني من حسن العشرة والطاعة، فإن خفتم ذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني ممكن المرأة في هذه الحالة في الخلع تعطي الرجل، معروف في الطلاق الرجل يرثي المرأة حقوقها، أما في الخلع المرأة تعطي الرجل من أجل أن يطلقها، فتقول له لي عندك مثلا مهر بخمسين ألف جنيه لا أريدها، أهم شيء أن طلقني وأتخلص منك. ولا يحل الرجل أبدا أن يعضلها، يقول لها أنا لا أطلقك ولا أراجعك، ده إعضال، يتقي الله عز وجل، فهذا حرام. الله تبارك وتعالى قال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، قال عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا ينبغي أن يتعدى الإنسان حد الله عز وجل فيما حرم وأحل. ومن يتعد حدود الله، أي من يتعد حدود الله تعالى في أحكام النكاح والفراق المذكورة في هذه الآيات التي أمرتم بامتثالها، لا تعتدوها بالمخالفة لها، والذي يفعل ذلك ويتعدى الحدود فأولئك هم الظالمون، حيث أنه فعل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وأعظم ظلم للنفس أن يظلم الإنسان نفسه بارتكاب ما نهى الله تعالى عنه. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني إن طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها منه ثم تنكح زوجا غيره زواجا صحيحا بأركانه، ثم إذا شاء الرجل الثاني أن يطلقها طلقها ورجعت لزوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد. أما ما يقولونه في هذه الأيام من المحلل إن الإنسان يأتي برجل يعقد على امرأته دون أن يدخل بها ثم يطلقها ويرجع إليها الأول، هذا قد لعنه الله تبارك وتعالى، فقال لعن الله المحلل والمحلل له. لابد أن يكون زواجا صحيحا بأركانه وعشرة كما يعيش الزوجان في كل أحوالهم. وهذا سمي التيس المستعار، المحلل هذا التيس المستعار، نسأل الله العافية. قال عز وجل أي الزوج اللي هو الثاني أو فارقها بموت أو فسخ، المهم إن هي ينتهي علاقتها بالزوج الثاني بانتهاء شرعي، فلا جناح عليهما الزوج الأول والزوجة أن يتراجع، أن يرجع كل واحد منهما لصاحبه بعقد جديد، فلهما أن يعقد الزواج من جديد وتكون عنده على ثلاث تطليقات جديدة. لو حصل هذا وتزوجها مرة ثانية يملكها بثلاث تطليقات جديدة خلاف التي انتهت. إن ظن أن يقيم حدود الله، أي أن يتقي الله عز وجل ويقيم حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر حتى لا يحدث ما حدث في المرة الأولى والطلاق والفراق، وتلك حدود الله، إشارة إلى الأحكام المذكورة التي مرت معنا. قال تبارك وتعالى وتلك حدود الله، فهذه حدود الله تبارك وتعالى التي جعلها لعباده، فلا ينبغي أن يتعداها الإنسان. قال عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي إذا طلقتم النساء فقاربن آخر العدة، يعني المرأة جاءت في آخر عدتها، فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، أي من غير قصد إضرار بها، أو سرحوهن بمعروف، أي يتركها حتى تنقضي عدتها من غير مراجعة. يعني الرجل إذا انقضت عدة امرأته إما أن يراجعها يمسكها بمعروف، أو أنه هو يطلقها بمعروف أيضا، ولا يحل له أن يضرها. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، أي لا تمسكهن لا لحاجة ولمحبة، ولكن لقصد أن تطيل العدة فقط وتوسيع مدة الانتظار عليها إضرارا بها وإيذاء للمرأة، هذا حرام. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي عرض نفسه للعذاب. ولا تتخذ آيات الله هزوا، لا تتخذ آيات الله تعالى هزوا، فإنها آيات جد كلها، فمن هزل فيها فقد لزمته. نهاهم الله تعالى أن يفعلوا كما كانت الجاهلية تفعل، فإنه كان يطلق الرجل منهم أو يعتق أو يتزوج ويقول: كنت لاعبا. ومن طلق هازلا فإن الطلاق يلزمه، الطلاق يلزم الهازل، يقول: لا أنا كنت أمزح، أنا كنت بهزر. الطلاق يقع هزلا وجدا. قال الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، أي اذكروا نعمة الإسلام وشرائعه، هذه نعمة ليس بعدها نعمة، بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء وظلمات بعضها فوق بعض. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي ما أنزل عليكم في القرآن والحكمة السنة يعظكم به، أي يعلمكم ويخوفكم بما أنزل عليكم. يعني كنتم في جهلية جهلاء وكنتم تعتدون في أوامر الله عز وجل وتفعلون المعاصي والكبائر والشرك، حتى من الله عليكم أنزل عليكم القرآن الكتاب والحكمة السنة، فاذكروا هذه النعمة العظيمة بالإسلام والقرآن والسنة. واتقوا الله، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أمر الله عباده بالتقوى ويعلمهم أنه يعلم ما في قلوبهم بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن، الخطاب هنا للأزواج، والعضل أن يمنعونهن من أن يتزوجن من أردنا بعد انقضاء عدتهن لحمية الجاهلية، كما يقع كثيرا من الخلفاء والسلاطين مثلا، غيرة على من كن تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم. ممكن يكون ملك أو مثلا سلطان يترك امرأته لا يجامعها ولا يقربها على ذمته فقط، لا يطلقها من أجل أن تنكح رجلا آخر، ولكن يتركها معلقة معضلة مضرورة بأن تكون على ذمته فقط. فالله تبارك وتعالى ثم هذا إعضال أن ينكحن أزواجهن، اتقوا الله تعالى وسرحهن وطلقهن إن لم تكن لك بها حاجة، فطلقها حتى تنكح زوجا غيرك إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقيل أيضا الخطاب للأولياء، نهي أحدهم أن يمنع بنته أو أخته المطلقة من الرجوع إلى زوجها في عدتها، أو من تزوجها بعد انقضاء عدتها بشروطه. الرجل ممكن يمنع ابنته أو يمنع أخته ويمنعها الزواج، هذا حرام وهذا يعظم أيضا. الله تبارك وتعالى قال: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، كما ذكر تعالى وقال: سيذكر من يخشى. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر سوف يتعظ وسوف يفعل ما أمره الله تبارك وتعالى، وينتهي عند حدود الله تبارك وتعالى ويفعل ما أمره الله عز وجل. ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي هذا أنمى وأنفع اتباع أحكام الله والوقوف عند حدود الله عز وجل هذا أنفع لكم وأنما وأطهر من دنس الأخلاق. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي الله يعلم ما فيه صلاحكم وأنتم لا تعلمون ذلك، فاتبعوا أوامره وانتهوا عن نواهيه، فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.